Remarque 10 dans le chapitre 19, désintégration, réaction nucléaire spontanée. Remarque, Heidi s'intéresse à définir une grandeur très importante dans le domaine nucléaire, خصوصا domaine désintégration, ou réaction nucléaire assez spontanée. Les hue smu période, ou demi-vie, il y a mes amis période, il y a mes amis demi-vie d'un élément radioactif. هلا شو يعني بيقصد هو بالبيريود؟ ليش انا عندي اوسيلاسيون هون؟ انا ليش انا حسب في ناس تفكر انه البيريود بس بتخص شيء اسمه اوسيلاسيون. الحقيقه البيريود هو عباره عن وقت، بس وقت خاص متكرر. الوقت هذا له ديفينيسيون بالنسبه لإليمون راديو اكتيف. شو هو البيريود؟ اعطيكم بكل بساطه، اذا افترضنا عندي انا échantillon عينة من إليمون راديو أكتيف، فرضنا إنه سي 6 14 هذا إليمون راديو أكتيف، عندي 5 غرامات 5 غرام. هال 5 غرام عم يعملوا ديزانتيغراسيون، طيب لما عم يعملوا ديزانتيغراسيون معناتها نويو بير عم بتحول لنويو فيس. يعني معناتها سي 6 14 عم يختفي شيئا فشيئا بروغريسيفمون عم يختفي مع الوقت لحتى يظهر محله نويو فيس اللي عم تخلق بديله. صح ولا لا؟ بعد مده معينه بلاحظ انه ما عاد عندي انا من السي 6 14 اللي مو راديو اكتيف الاساسي، ما عاد منه الا 2.5 جرام بس، هول اللي بقوا. هلا هو طبعا السي عم يعمل ديزانتيغراسيون، بس انا عم اقول انه بعد مده من معينه ال 5 جرام صاروا 2.5 جرام. هيدي المده اللي مرقت هيدي بنسميها بيريود. طيب معناتها على هالمنوال هيدا بيطلع عندي انه ال 2.5 جرام من الهيليمون راديو اكتيف بعد مده حيصيروا 1.25 جرام، يعني نصهم، حيفضل نصهم من مين؟ من الهيليمون راديو اكتيف اللي هو سي 6 14. الوقت الثاني بنلاحظوا انه قد قيمه الوقت الاول تماما، لانه نفس القيمه بنسميه بيريود. عرفنا ليش سمينا بيريود؟ مثل الاوسيلاسيون، مثل الاوسيلاسيون ميكانيك. فكانت نو امورتي من ليه؟ من ليه انه الديوري دون اوسيلاسيون الاولى قد الديوري الاوسيلاسيون الثانيه، قد الثالثه، قد الديوري الرابعه. هالديوري هيدي بنسميها بيريود لانها سو ريبيت ايدونتيك ا ال ميم. وهون نفس القصه، عندي ماس ام بعد وقت معين صاروا فضلوا ام سور 2، بعد وقت معين فضلوا ام سور 4، بقي ريستون اني ام سور 4، بعد وقت معين فضل ام سور 8، يعني النص دائما المواتيه عم يفضل المواتيه. بنلاحظ الانترفال دي تون هيدا هو نفسه نفسه نفسه عم يتكرر، اذا بنسميه بيريود. هذا هو البيريود. اذا كديفينيسيون اون فرونسي بنقول لا بيريود سي لانترفال دي تون او بو دوكيل لا مواتيه de la substance radioactive se trouve désintégrée. كيفين كيف؟ هذا بكل بساطة البيريود أو ما نسميه demi-vie. هلا كل إليمون radioactif عنده بيريود خاص فيه. في عندنا بيريود courte durée، يعني عندنا بيريود كتير قصيرة. في عندنا بالثواني، في عندكم إليمون radioactif البيريود تبعته ثواني. يعني تصور مثلا انه عندك اليمون راديو اكتيف، طبعا مش مطلوب نحفظهم، بس عندي اليمون راديو اكتيف مثلا البيريود تبعته 2 سكوند. 2 سكوند بعطى بيطير بسرعه هيدا. ليه؟ لانه اذا عندك انت مثلا 10 جرام، بعد 2 سكوند بفضل 5، بعد 2 سكوند بفضل 2.5، ابري 2 سكوند بفضل 1.25. شايفين كيف؟ عم يختفي بسرعه، بيختفي لانه صار مرق لهلا قد ايه؟ 3 بيريود، يعني 2 سكوند 2 سكوند 2 سكوند صاروا 3 بيريود بس. يعني ب 6 سكوند فضل 1.25، انسي دي سويت بيخلص بسرعه. وفي عندكم اليمون راديو اكتيف ا لونغ ديوري، كثير بعيده بملايين ومليارات السنين في منهم. طيب هيديك وينك وين ما بتخلص الدنيا، ما بيخلص الايشونتيون، ما بيروح مثل ما بيقولوا نصه ما بيروح. فهيدا هذا تعريف يعني كتير بسيط هيك قربناه لمين؟ عن موضوع البيريود دون ايشانتيون راديو اكتيف. في عندنا في كونستانت اسمها كونستانت راديو اكتيف، كونستانت راديو اكتيف. هيدي اللي بنقلها عبارة عن لندا. في كتير طلاب هيدي اللندا للأسف يتعاملوا معها كلونجير دونت. وإل فو يعني دير كو سيت غروندور نا با اون ريلاسيون افيك لا لونغور دوند. ابدا ابدا ما لها علاقه باللونغور دوند. هيدي عباره بس شكل لتر كي ريبريزونت لا كونستانت راديو اكتيف يعني هيدي الكونستانت راديو اكتيف اليمون راديو اكتيف. كيف بنجيب اللوندا هيدي؟ عن طريق فورمول لين دو لين دو سور بيريود. يعني واحدة من تنتين، يا معك البيريود بيطلب منك الكونستانت راديو اكتيف، يا العكس يا بيكون معك الكونستانت راديو اكتيف من خلالها بتجيب البيريود. والعلاقه بيناتهم ريلاسيون بيناتهم هي لوندا ايجال لين دو على بيريود. يعني كيف كان مثلا الفريكونس البيريود العلاقه بيناتهم انه اف ايجال ان سور تي، اذا معك البيريود بتجيب الفريكونس او العكس. نفس الشيء هون، اذا معي لوندا بقدر اجيب تي، واذا معي تي بقدر اجيب لوندا كيونيتي. هلا اليونيتي لللوندا حسب اليونيتي للبيريود. اذا البيريود بالسكوند بتطلع اللوندا بالسكوند موان 1، لان لين دو لين دو ما لها يونيتي. لين دو هي 0.6695 بعتقد. وفي عندي البيريود اذا بالسكوند بتطلع اللوندا بالسكوند موان 1، اذا البيريود بالجور بتطلع اللوندا بالجور موان 1، واذا كانت البيريود بالاني بتطلع اللوندا اني موان 1. سي دي سويت بتفتكر بسيطه جدا. هذا بالنسبه لموضوع البيريود او دومي في والكونستانت راديو اكتيف لوندا. وان شاء الله بالرمارك اللي بعدها نحكي عن لوا دي ديكرواسونس راديو اكتيف وشي اسمه اكتيفيتي دون اشانتيون ان شاء الله.